وهل توزيعها داخل المقابر فيه فتح باب لبذل الصدقات؟ لا نعلم انه يوزع الماء في عرفة النبي والصحابة، والاصل انه لا يوزع لان الوقت مو وقت اكل ولا شرب، الوقت يدفن الميت ثم يصرف الناس، فلا حاجة لها تركه او لا ترك توزيع الماء او لا. ولهذا عرفت البدنة الدائمة الاستاب بالمنع وانه لا يجوز، وقد يكون هذا وسيلة ايضا الى التوسع في هذا. قد رأينا بعضها توسع حتى صار بعض الناس يوزع عصير وهكذا، ثم يكون وسيلة الى جعل مظلة يجلس فيها الناس وهكذا. المقصود انه لا يبغى التوسع في هذا، كل ما امكن ترك هذا فهو اولى. نعم، وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع هداه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.